ولله غير السماوات والأرض وما موسعات إلا كلمح البصير وأقرب إنه على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات ولله غير السماوات والأرض يعني ما يكون في السماوات والأرض من أمور تغيب عن الناس إلا أنها لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى، فهو المطلع على خفايا السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني أن سرعة قيام الساعة قريبة جدا، حتى جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والمسبحة، يعني من شدة قربها كقرب هذه الأصبعين. ولذلك ينبغي الإنسان إخواني أن يحرص، يعني الله تعالى يقول هذا حتى يحرص الإنسان على الطاعات وبذل الطاعات، حتى لا يعني يدهمه الساعة ولا تدهمه الموت فينقطع عمله ويصبح لا رصيد له ينجيه يوم القيامة. لذلك الدنيا فرصة ينبغي الإنسان أن يستثمرها بقدر المستطاع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بطبيعة الحال كما لا يخفاكم الإنسان إذا ولد فهو لا يعلم شيئا، لكن الله تعالى جعل له أداة وأدوات للتعلم وهي السمع والبصر والأفئدة القلوب لتعي هذه المعلومات. فمنذ أن يولد الطفل وهو يبدأ يتلقى بحواسه ويبدأ يتعلم، يبدأ يعرف الدنيا وما فيها حتى يتقدم في العلم. فالله تعالى يعني يقول للناس أجمعين أنتم ولدتم بلا أدنى علم وبدأت تتعلم بهذه الوسائل، فاستمر في التعلم واطلب العلم وقل ربي زدني علما. فإن من أعظم ما يزداد به الإنسان ويستكثر به من الخير هو العلم. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. مسخرات الطائرات تطير، هذه الطيور وغيرها في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني هذه آية أن هذا الحيوان ما أحد يعني لا دخل دورة تدريبية ولا أخذ شهادة طيران ولا عنده ليسن طيران، ومع هذا يطير ولا يحتاج إلى معلم ولا يحتاج إلى، فهذا الله تعالى هو الذي ألهمه هذه الطريقة وهذا التوازن مع الهواء كلهم يلا سبحانه وتعالى. ويدلك أن هناك إله عظيم وخالق جليل جل في علاه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني الإنسان يا أخواني مهما سافر وذهب إذا رجع إلى بيته يحس بسكينة ويحس براحة خاصة ويحس بنعم لا يجده في أي بيوت الدنيا، حتى لو كان فندق فخم وكذا، لكن سبحان الله البيوت لها بيوت خاصة لها راحة وسكن خاص. والله سبحانه وتعالى ذكر السكن في القرآن في ثلاث مواضع، ذكره في البيوت والله جعل لكم بيوتكم سكنا، وبالليل وجعل الليل سكنا، وفي الزواج وجعل لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فالمتزوج جامع لهذه الثلاثة، يجمع الثلاثة بطبيعة الحال، هو عنده أهله وينام ليلا وعندها بيت، ما يتزوج إلا يرتب بيت خاص الزوجية. والأعزب محروم من الثلاثة، الأعزب ليس متزوج بطبيعة الحال ودائما سهران، ما فهو يفتقد إلى سكن الليل وما له مكان خاص ينام فيه، مرة نايم بالدعية مرة نايم غرفة مرة سهران ومش عارف ايه. فسبحان الله لا يسكن الإنسان يعني يتم له كمان السكن إلا بالزواج. والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. كما لا يخفاكم بيوت الشعر تصنع من جلود الأنعام من وبر الإبل، فكانت هذه البيوت يستخفونها، يعني يسهل عليهم وتخف عليهم حملها من مكان لمكان في السابق. فكان إذا ما عجبته الأرض طوى خيبته وبيت الشعب وانتقل إلى مكان ثاني. فالله تعالى يذكرهم بهذا، جعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، يعني خفيفة عليكم نقلها وحملها، تستخفونها يوم ضعنكم سفركم ويوم إقامتكم. ومن أصواتها هذه الأنعام، من أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أصواتها هذه للغنم، صوف الغنم، وأوبارها هذه للإبل، وأشعارها هذا للماعز، أثاثا ومتاعا إلى حين. كانوا يصنعون منه الملابس ويصنعون منه الأثاث، فكان يعني البيت كله يقوم على إما صوف أو وبر أو شعاب أو جلودها. يعني مثلا كانوا يصنعون القرب التي يضعون فيها الماء أو يضعون فيها اللبن، كلها من جلود هذه الأنعام. فالأنعام كانت ليست فقط لشرب الحليب وطوات اللحم والرعي، لا، كانت أوسع من ذلك. كانوا يستخدمونها لصناعة الخيام، لصناعة الملابس، لصناعة أدوات التي يحتاجونها في البيت. فلذلك من أعظم من تن الله تعالى به على الإنسان الأنعام، اللي هي البقر والغنم والإبل والماعز. فالله تعالى يذكر الناس بشيء من هذه الأنعام التي أنعم الله تعالى بها علينا. والله جعلكم مما خلق ظلال، أيضا من نعم الله على الناس أن جعل الظلال لجميع المخلوقات. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الجبال فيها أكنان يعني فيها كهوف. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل الملابس، السربال جمعه سرابيل، والسرابيل الملابس، سرابيل تقيكم الحر، ملابس تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني تلبسونها في ملابس للحرب وملابس للشتاء وملابس للصيف. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تستسلمون لله. وبالمناسبة يعني هذه الهداية لنوع الملابس هذا ترى من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألهم الإنسان أنه يعني يثقل الملابس الشتاء ويخففها الصيف، للحرب لها ملابس خاصة، وهكذا يعني جعل لكل شيء ملابسه. فإن تولوا يعني أعرضوا عن تذكيرهم بنعم الله وتذكيرهم بآيات الله ودلائل قدرته، قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هؤلاء يا محمد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. لأن الله تعالى لما يخاطب هؤلاء الكفار يقول له سبحانه وتعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طيب كيف تعبدون غيره؟ أنتم تعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو خالقكم، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، فكيف يصرفون العبادة لغيره؟ ولذلك الله تعالى يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يوم القيامة يبعث الله تعالى شهداء على الناس، وأعظم الشهداء الله سبحانه وتعالى نفسه، ثم الرسل، ثم الملائكة التي تكتب، ثم الأراض، الأرض التي فعل عليها الطاعة والناصية، كلها تشهد له يوم القيامة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. بعد ما تقوم عليه الشهادة ويقام الميزان يقوم هو وده يعتذر، يعني الله تعالى يقول ولهم يستعتبون، لا يقبل طلبه للعتبة والاعتذار. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يخفف العذاب ولا هم ينظرون، لا يؤخرون ولا يعطون فرصة لتصحيح ما أساءوا به. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يعني في النار سبحانه وتعالى رأوا هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله أو هؤلاء الذين كانوا يدعونهم إلى عبادة غير الله، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول، ردوا عليهم القول، هذول الآلهة المزعومة ترد القول على هذه الناس العابدين، يردون عليهم القول، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، كلهم استسلم لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، راحت كذبهم وراح كذا، أصبح الإنسان ليس معهم إلا عمله يوم القيامة. وذلك إخواني أهل النار نسأل الله العفو والعافية، يعني يجمع لهم عذاب الحسي والبدني بالجسم من عذاب النار، والعذاب أيضا النفسي والمعنوي، فيكذب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع أنفاسهم حسرات نسأل الله العافية. فهم يجمعون بين العذاب البدني الحسي وبين العذاب المعنوي النفسي. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الدين.